ولا تهنوا فإن الذل للكفار والكفر، وإن العز بالإيمان والصبر. فإن الذل للكفار والكفر، وإن العز بالإيمان والصبر. فلا تهنوا فإن صاروا ذوي الأوتاد والحجر، وإن دانت لهم دنيانا بالمكر. فإن صاروا ذوي الأوتاد والحجر، وإن دانت لهم دنيانا بالمكر. أو امتلكوا كنوز الأرض بالقهر، فلا تهنوا ولا تهنوا. فإن الذل للكفار والكفر، وإن العز بالإيمان والصبر. فإن الذل للكفار والكفر، وإن العز بالإيمان والصبر. فلا تهنوا ولو فاقوا الفراعنة في الإذلال والكبر، وإن هامان جمعهم هنا في البر والبحر. وإن قارون أمطرهم كما الطوفان بالأموال والدر. فلا تهنوا للكفار والكفر، وإن العز بالإيمان والصبر. فإن الذل للكفار والكفر، وإن العز بالإيمان والصبر. فلا تهنوا لما الأحزان والآلام والإحساس بالمر. فلا حزن ولا شجن بظل مدبر الأمر. فلم يحزن أبو بكر بغار مظلم قفر، لأن الله ثالثهم فما للهم من أثر. ولم يألم شباب الكهف في وكر من الصخر، وإبراهيم في النيران لم يلفظ سوى الشكر. وساق القلب والوجدان بالإخبات للنحر، وفي بطن الردى ذنون بالتسبيح والعذر. فلا حزن ولا شجن بظل مدبر الأمر. ولا تهنوا فإن الذل للكفار والكفر، وإن العز بالإيمان والصبر. فإن الذل للكفار والكفر، وإن العز بالإيمان والصبر. فلا تهنوا ويوم الخندق العالي يصيح الحب بالبشر. لنا كسرى لنا قيصر لنا التمكين بالنصر. وفي الأخدود لم تأبه جسوم النور والطهر، بنار الحقد والتنكيل والإجرام والغدر. وذا الصديق في الأسر يباع بأبخس الأثمان بالبئر. وأيوب الذي أمضى سنين العمر في ضر وفي فقر. فلا حزن ولا شجن بظل مدبر الأمر. فلا تهنوا فلا حزن ولا شجن بظل مدبر الأمر. فأنتم فوق كل الناس بالقرآن ذي الذكر، ومنهجكم لكل الناس أنهار من الخير. فأنتم للعلا ذخر وللإخلاص والطهر. إذا التصق الورى بالطين بالشهوات بالعهر. فإن ماتوا ففي النيران والتبكيت والعسر. وإن متم فللشهداء ما أسماه من أجر. جنان الله كم فيها من الأزهار والأنهار والطير. فلا تهنوا ولا تهنوا.